لتاني تاني يا حبيبي عود لتاني تاني شيقة جدا إذاعة البرنامج العام وكل مقدمي وموزعي ومهندسي هواء إذاعة البرنامج العام بألف خير بمناسبة عيد الإذاعة 90. أحب أسمع أغنية محمد أنديل على الطوار وأهدي هذه الأغنية إلى إذاعتنا الجميلة إذاعة البرنامج العام وإلى حضرتك وإلى جميع موزعي ومقدمي برامج إذاعة البرنامج العام ومهندسين الهواء وبالتحديد الأستاذ وسام محمد وكل موزعي إذاعة البرنامج العام وأهديها إلى أولادي وأحفادي وزوجتي وإلى جروب مستمعي إذاعة ما يطلب المستمعون بإذاعة البرنامج العام وشكرا لحضرتك. شريف البدراوي يا فندم. وبقينا في جنة للأخطار جنبك يتهنى